ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة بالآخرة يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة بالآخرة بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما